بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. باب صلاة الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا باب مهم جدا، وذلك لما ورد في صلاة الجماعة من الأدلة ولما لها من الفضائل وما لها من المزايا والحكم، ولأن الناس قد تهاونوا فيها، والمسألة فيها خلاف كغيرها من المسائل. فمن العلماء قال إن صلاة الجماعة سنة، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها فرض عين. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض الكفاية يطلب إيجاد الفعل، يطلب إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، فمتى قام به من يكفي سقط الفرض، فمتى قام من يكفي سقط الفرض. وأما فرض العين، وأما فرض العين فإنه يطلب من كل مكلف. والصواب أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، على الرجال المكلفين للصلوات الخمس المكتوبة. ويأتي في كلام الشارح رحمه الله، حفظه الله ورحمنا وإياه، الأدلة والحكم. نعم. قال الشارح حفظه الله، قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة. لأن صلاة الفريضة لا بد أن تكون في جماعة مع الإمكان، فمعنى قوله صلاة الجماعة أي بيان حكم الصلاة مع الجماعة، وحكم الإمامة، وصفات الإمام، وحكم متابعة المأموم للإمام، كل هذا سيأتي في هذا الباب. فهي مسائل جميلة جدا ولطيفة، ولا ينبغي لطالب العلم أن يجهلها. نعم. وأجمع المسلمون سلفا وخلفا على مشروعية صلاة الجماعة في الفريضة، لكن منهم من يرى أنها سنة، ومنهم من يرى أنها واجبة، ومنهم من يرى أنها شرط لصحة الصلاة. كم قول إذن؟ ثلاث أربعة، وباقي فرض كفاية. أي سنة، هذا واضح. واجبة، لكن بعضهم يقول واجب عيني، وبعضهم يقول واجب كفائي، بعضهم يقول أنها واجبة عينية، واجبة كفائية، ومنهم أنها شرط. طيب، ما معنى أنها شرط؟ نقول واجب وزيادة، يعني أسمها نعم، فلا تصح الصلاة إلا بها، فلا تصح الصلاة إلا بها، إلا لعذر طبعا، مثل مريض إلى آخره. طيب، اقرأ حاشية الثانية، قول لك من يرى أنها سنة، علق عليه فقال: كما ينسب لأبي حنيفة ومالك والشافعي، انظر المغني. ولا يفهم من هذا أن الأصحاب من كل مذهب مطبقون على ذلك ومجمعون عليه. وعلى هذا فالمسألة خلافها كبير، كبير قوي في الواقع، وإن كان ضعيفا لكنه موجود. مثل هذه الأقوال ينبغي لطالب العلم أن يكون واسع الصدر، مسألة فيها خلاف حتى كان ضعيف لكن منتشر، فينبغي أن يتسع صدر الإنسان. مثله الآن كشف الوجه، كيف وجه مرة، هذا الواقع بعض العلماء هذا قول محدث، ما هو، ما كان فيه خلاف أصلا، قول محدث، لكن واقع الآن أنه يكاد يطبق الناس عليه. الشيخ بن سعدي رحمه الله يقول ما في خلاف أصلا بين السلف، هذا ما في خلاف، يقول هذا قول محدث لكن انتشر، فقول قيل وانتشر. نظير أيضا التلفظ بالنية، يعني هذا يعني تخريج على قول للشافعي ثم انتشر، فنقول هو قول ضعيف لكن ينبغي لطالب العلم أن يتسع صدره للخلاف. يقول الأئمة الثلاثة اللي قالوها، يعني ما هم اللي قالها، إنما أتباعهم، يكون كذا يعني؟ إيه وقد يكون ينسب إليهم الله أعلم. أنا كل حما ما تقصيت المسألة لكن قول ضعيف. أقول إن مثل هذه الأشياء ماذا يفعل الإنسان؟ يعني يستقبل قول الآخر، استقبله، ولا يعني يتهم مثلا من خالف بأن هذا يريد هدم الإسلام أو يريد تبرج النساء أو يريد إخلاء المساجد من المصلين. لا هذا غلط، هذا غلط. لكن هي يعني يقبل كلامه ويتسع صدره له ويسمع ثم يرد عليه بالأدلة. اقتنع الحمد لله، ما اقتنع ما انت لست قاضيا. طالب العلم هذا معلم مو بقاضي، لكن يرغب ويرهب ويبين ويرد على القول الضعيف. نعم، والحمد لله وبشركم ان صاحب الحق منصور حتى لو وحده. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم، ما يضره. لكن سأل الله عسى ألا نؤتى من قبل أنفسنا. هذه الكارثة تنسى من قبل نيته أو من قبل يعني ميوله أو ما أشبه ذلك، فيهزم الإنسان من نفسه. والله ثبت نواكب على ما يحبه ويرضى. اقرأ كمل. ولا يفهم، ولا يفهم من هذا أن الأصحاب من كل مذهب مطبقون على ذلك ومجمعون عليه، بل فيهم رحمهم الله من قال بوجوبها وأنها فرض عين على كل مسلم. قال النووي رحمه الله في مجموعه: وفي صلاة الجماعة ثلاثة أوجه لأصحابنا. من أصحابهم؟ الشافعي. الشافعية. أحدها أنها فرض كفاية، والثاني سنة، والثالث فرض عين. وهذا الثالث قول اثنين من كبار المتمكنين في الفقه والحديث، وهما أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا فقس، والذين قالوا إنها سنة ما كانوا يتركونها ويصلون في بيوتهم. نظير الشيخ الألباني رحمه الله يقول بجواز كشف الوجه، ونساء من بناته وزوجاته كلهم غطيت صطيت. نعم. فهم لم يختلفوا في مشروعية صلاة الجماعة، وإنما اختلفوا هل هي سنة أم واجبة أو شرط، ولكن الصحيح أنها واجبة بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب يعني واجبة عينا فليست على الكفاية. نعم. أما الكتاب ففي قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأوجب الله صلاة الجماعة في حالة الخوف، فلا أن تجب في حالة الأمن من باب أولى. طيب، هذا دليل الوجوب قوله فلتقم طائفة منهم معك، إذن هذا الوجوب. طيب، قد يقول قائل إذن هذا واجب كفائي، قلنا أكمل الآية: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا معك. فلو كانت الجماعة فرض كفاية لاكتفي بالجماعة الأولى، فلما أمر الثنتين في حال خوف وحال حرب دل على أن صلاة الجماعة واجب، واجب عيني. نعم. ولو كانت صلاة الجماعة سنة فقط لما أمر بها في هذه الحالة، حالة الخوف، بل أمر بها مرتين في هذه الآية، في قوله تعالى فلتقم طائفة منهم معك، وفي قوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. طيب، اكتبوا عن فلتقم طائفة معك، هذا ينفي السنية، ينفي السنية. طيب، والثانية ولتأتي طائفة أخرى، هذا ينفي الوجوب الكفائي. نعم. وأيضا صلاة الخوف تسومح فيها عن سقوط واجبات وعن حركات وأفعال تجري في الصلاة من تقدم وتأخر وحمل سلاح، تسومح في أشياء لم يتسامح فيها في حال الأمن. هذه من أوجه الدلالة، هذه من أوجه الدلالة للوجوب. نعم. فدل على وجوب صلاة الجماعة، لأنها لو كانت غير واجبة لما أمر بها في حالة الخوف. وكذلك قوله تعالى: حديث ثاني من القرآن عن الوجوب، عن وجوب صلاة الجماعة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين. عبر عن الصلاة بالركوع لأنه ركن مهم في الصلاة. وجد دلالة الأمر أنه أمر بالصلاة مع الراكعين، والراكعون إنما يصلونها في المساجد، لأنه لا يقال للإنسان اذهب إلى البيوت اللي فيها جماعة صل فيها، وإنما في المساجد. نعم. وفي السنة أحاديث كثيرة في وجوب صلاة الجماعة، منها أنه صلى الله أنه أمر منه أنه صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد، وشرع المناداة لها، وشرع ترتيب الأئمة. كل هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة ولو كانت سنة ما احتاج الناس إلى مساجد. اثنين، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فوصف المتخلفين عن صلاة الجماعة في الفجر والعشاء بالنفاق، وهذا دليل على أنهم تركوا أمرا واجبا، إذ لو تركوا أمرا مستحبا لما وصفوا بالنفاق. ثم قال: ولقد هممت. الأربعة ولا الدليل الرابع ولا التابع؟ لا، تبع الأول. ثم قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أذهب برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذه عقوبة هم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التحريق بالنار، والعقوبة لا تكون إلا على ترك شيء واجب ولو كانت صلاة الجماعة. هذا وجه الدلالة من الحديث، أنه هم بالتحريق بالنار، وهذا لا يكون على سنة وإنما على شيء واجب، وجد دلالة من الحديث. الشيخ في واحد سمعته يستدل بذا أصلا، يقول إنه مو واجب، يقول إنه ما حرقهم. إيه، ولا ويقول هذا في المنافقين. إيه، لكن ما يسلم له. طبعا الحديث قصده. إيه، يقول هذا الحديث المنافقين. إيه. شوف، يقول أثقل نص على المنافقين صلاة، وهذا عجب. يقول بل النبي شبه المتخلف بالمنافق. نعم. تفرد على الشيخ من نفس الحديث، النبي قال هذا ثم أذهب برجال معهم حزم إلى رجال لا يشهدون الصلاة، ما قال المنافقين يعني. نعم صحيح يعني. إلا ولو كانت صلاة الجماعة غير واجبة ما استحقوا العقوبة وما وصفوا بالنفاق. والحكمة ظاهرة في وجوب صلاة الجماعة. هذا وجه آخر في الوجوب، وهو الحكم الكثيرة التي شرعت من أجل صلاة الجماعة، لأن لو لم تصل الجماعة ما تحقق هذه الحكم. واحد، أولا إن الصلاة في جماعة تطرد الشيطان، فالشيطان يوسوس للمنفرد ويشغله عن صلاته، خلاف ما إذا صلى مع الجماعة فإن الشيطان ينخنس ويبتعد عنه، ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع الجماعة وعدم التخلف عنها، وقال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وإن الشيطان ذئب الإنسان. وهذا مهم جداً، هذا حتى في طلب العلم، في العبادة، في الدعوة، في الجهاد، الإنسان المنفرد يضعف، ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون دائما مع أهل الخير، وإذا كان فيه يعني طالب علم معلم يكون معه، فإذا هو تأهل يعلم، يجمع الناس يكون معه، لأن أيضا الطلاب يعينون الشيخ يعني معلم على الاستمرار، لكن إذا تأهل في يعني يجاهد نفسه على ذلك. نعم. فأعظم فوائد صلاة الجماعة أنها تبعد الشيطان عن المصلي، وهذا شيء مجرب، فإن الإنسان إذا صلى مع الجماعة تقل هواجسه وتقل شواغله، خلاف ما إذا صلى منفردا. وتخف عليه الصلاة، تخف عليه، ويعني يكون عنده تنفتح نفسه للتطويل وللذكر وللنوافل، عكس اللي الواحد سبحان العظيم يكون عجلا. نعم. خلاف ما إذا صلى منفردا فإن الشيطان يتسلط عليه، ولذلك يكثر السوء في صلاة المنفرد. وأيضا هاثنين، صلاة الجماعة يحصل بها تعارف بين المسلمين وتراحم وتعاطف. ثلاثة، وتفقد بعضهم لأحوال بعض. أما إذا لم يصلوا الجماعة فإنهم لا يعرف بعضهم بعضا فصاروا متنافرين. أما إذا صلوا جماعة في اليوم والليلة 5 مرات حصل التعارف بينهم والتناصح وتفقد بعضهم لأحوال بعض. أيضا من حكم حطه فوق، منها أنها مظهر مظاهر الإسلام، مظهر مظاهر الإسلام، ودليل على قوة المسلمين. ومنها تعلم الجاهل وتنبه الغافل إلى غير ذلك. نعم. وإذا غاب أحد تفقدوه وسألوا عنه، فإن كان مريضا عادوه، وإن كان متكاسلا نصحوه. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي ذلك المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا من أقوى الأدلة، غير يعني ليس خارج كتاب السنة. والواقع أن هذا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوف على المسعود، لكن مأخوذ من مشكات النبوة. كلام جميل، كلام نفيس. أي ما حد منا يتخلف لأن المنافق فيها، وإذا تخلف الرجل تهم بالنفاق. نعم. هذا عمل الصحابة. قد كان الرجل يؤتى بحتى يهادى بالصف، يعني مريض ما يمشي، مع هذا يقول ما لي عذر ودوني للمسجد ودوني أصلي. نعم. هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم مع صلاة الجماعة، أنهم لا يتركونها، وأنهم يعتبرون المتخلف عنها منافقا وتاركا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ضال، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وأنهم يأتون بالرجل المريض أو الكبير إذا لم يقدر على المشي يأتون به يهادى بين الرجلين، كل واحد يأخذ بعضد حتى يقيموه في الصف. هذا من حرصهم رضي الله عنهم على صلاة الجماعة واهتمامهم بها. ومع هذا يأتي في هذا الزمان من يهون من شأن صلاة الجماعة بحجة أن بعض العلماء يقول إنها سنة، والحجة ليست في الأقوال، وإنما الحجة في الدليل من الكتاب والسنة. شيخ، في من الأدلة أن الوقت، وقت الصلاة، من أعظم الشروط، ومع ذلك إذا جاء مطر أو يعني وحل أو كذا أن نقدم صلاة مع صلاة عشان الجماعة. أحسنت، صح. يعني يتجاوز في شرط تحصل الجماعة. قال الحجاوي رحمه الله: تلزم الرجال للصلوات الخمس، لا شرط، وله فعلها في بيته. قوله رحمه الله تلزم، يعني تجب، تلزم الرجال، فخرج به النساء وخرج به الصبيان. فالصبي ليس من أهل الوجوب، وكذلك المرأة، ولكن اختلف العلماء في مشروعيتها للمرأة، فمنهم من قال إنها سنة، وعليه كثير من العلماء، واستدلوا بالعمومات المرغبة في صلاة الجماعة، وبأنه ثبت عن أم سلمة وعائشة وأم ورقة رضي الله عنهن صلاة الجماعة. ومنهم من قال إنها مكروهة، صلاة جماعة النساء مكروهة، لأنها إنما تشرع للرجال، وخروج المرأة لها ليس مرغبا فيه. منهم من قال إنها مباحة، إن صلاة جماعة النساء مباحة. وهل المراد بالخلاف صلاة المرأة مع جماعة الرجال، أم صلاة النساء جماعة بينهن؟ يحتمل صلاة النساء جماعة بينهن، محتمل هذا كله. هل المراد صلاة المرأة مع جماعة الرجال، أم صلاة النساء فيما بينهن؟ نقول أما صلاة المرأة مع جماعة الرجال، فالأقرب أنها مباحة ولا ترتفع للسنية، بشرط ألا تكون فتنة أو تتعرض هي للفتنة. وأما صلاة النساء فيما بينهن فالأقرب أنها سنة أحيانا، فالأقرب أنها سنة أحيانا أن لا تفتر فتنة بشرط أمن الفتنة. إذن وأما صلاة النساء فيما بينهن فالأقرب أنها سنة لكن أحيانا، قلنا أنها سنة لحديث لآثار أم سلمة وعائشة وأم ورقة، قلنا أحيانا لأنهم لم يعهدوا عهد السلف أن يقيم الجماعة دائما، ما كن يقيم الجماعة دائما. طيب، وقوله للصلوات الخمس خرج بذلك النوافل فإنها لا تلزم فيها الجماعة، لكن تشرع مثل التراويح والاستسقاء مشروعة، لا شرط يعني لا ليست شرطا بمعنى أنها لو تركت صلاة الجماعة بغير عذر بطلت. وهذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنها شرط، إنها شرط الشيخ أشار إليه، ترى الشيخ أشار إليه عندك هنا فوق مرد على قوله إذا جينا إن شاء الله. وقوله وله فعلها في بيته، على المذهب لو قيمت صلاة الجماعة في البيت أجزأ، على المذهب لو قيمت صلاة الجماعة في البيت أجزأ. واستدلوا أي عجيب، والمساجد ويهمل المسجد سبحان الله أجزأت. واستدلون عندكم بحديث جابر رضي الله عنه فيه وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، والصواب أنها أن هذا الحديث متوجه للأرض لا لحكم الجماعة، هذا الحديث متوجه لحكم الأرض وأنها يجوز فيها الصلاة وليس لحكم الجماعة. فالصواب أنه لا يجوز فعلها في البيوت. نعم، قال الشارح حفظه الله. نعم، الحديث هذا بيان أنها يجوز الصلاة في أي أرض، هذا الحديث المراد منه أنه يجوز الصلاة في أي أرض وليس مراده الجماعة. نعم، قال الشارح حفظه الله: من تلزمهم صلاة الجماعة وما تلزم له الجماعة من الصلوات. أولا، تلزم الرجال، أي تجب صلاة الجماعة على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن، فصلاتهن في بيوتهن أفضل، ويباح لهن حضور صلاة الجماعة، لكن صلاتهن في البيوت أفضل، وصلاتهن في بيوتهن لأجل المحافظة عليهن وإبعادهن عن الفتنة، وكذلك لا تجب على الصبيان، ولكن يؤمرون بها إذا كانوا مميزين، ويؤتى بهم لأجل تدريبهم على الطاعة. ثانيا، للصلوات الخمس، فلا تجب لغير الصلوات الخمس من بقية الصلوات، وإنما تستحب لبعضها كصلاة التراويح وصلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء. نوعية وجوب صلاة الجماعة: لا شرط، يعني أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. فتكون صلاة الجماعة فكون صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة دليل على صحة صلاة الفذ، إذ لو كانت شرطا لما صحت صلاة المنفرد، والحديث في الصحيح وهذا الذي عليه المذهب. طيب، وجد دلالة من الحديث أن صلاة الفذ لها فضل، فدل على صحتها. نعم، وذهب جماعة من العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى منفردا بغير عذر فصلاته غير صحيحة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فقوله لا صلاة له دليل على بطلان صلاة المنفرد بغير عذر. طيب، والصواب القول الأول وأنها ليست شرطا. ها؟ أي لكن ما تبي يقولها فرض، يقول فرض كفاية. نعم لا فرض عين، لكن يقول يجوز فعلها بيته. صبح ما يجوز فعلها بيته. ايش المذهب يقول؟ ما هو شرط حتى لو كان بدون عذر البيت. نعم طيب، ونجيب عن دليلهم بأن قوله لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة بدليل حديث ابن عمر في صلاة الفذ، لأنها لو كانت باطلة ما صار فيها فضل بالمرة، لأنه كانت باطلة ما صار فيها فضل بالمرة بالمرة، يعني ما فيها فضل نهائيا. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة، فهذا محمول على من له عذر، وأما من تركها بغير عذر فهذا الحديث يدل على بطلان صلاته. وأجيب عن ذلك بأن النفي الوارد في الحديث لنفي الكمال لا لنفي الصحة، لا لنفي الصحة، فمن ترك صلاة الجماعة من غير عذر صحت صلاته مع الإثم على ترك الواجب. هذا رد عليه. وأيضا نقول لأن صلاة الجماعة واجب للصلاة لا واجبا فيها، لأن صلاة الجماعة واجبة للصلاة وليست واجبة فيها، والذي يبطل العبادة هو ترك الواجب فيها. نظيره الأذان واجب، ولو تركوه صحت صلاتهم مع الإثم على الأذان. أذان واجب ولو تركوه صحت صلاتهم مع إثمهم على ترك الأذان الذي فيها. نعم. هل يجب فعلها في المسجد؟ وقوله وله فعلها في بيته أي له إقامة الجماعة في البيت ولا يجب فعلها في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولكن الرأي الصحيح أنها تجب في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم أنها تجب في المسجد، لقوله لا صلاة لجار المسجد. هذا موقوف عن علي رضي الله عنه، لقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، محطوط من حديث أبي هريرة. إيه ما هو مرفوع، صوب ليس مرفوعا. إذا قرأتها حيث لا صلاة لجار، لا خله أيهم في أيهم لا صلاة لجار المسجد عندك، هذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحديث الأعمى الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب فإني لا أجد لك رخصة، فلو كانت تجوز إقامتها في البيوت لرخص لهذا الرجل أن يصلي في بيته لما له من العذر. كذلك قوله من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا الحديث صحيح، حديث ابن عباس أن سمع النداء فلم يأتي فلم يجي فلا صلاة له من عذر. بعض المر معنا فيما سبق أدلة أي أخرجه أبو داود بن ماجه حديث عبد الله بن عباس رقم 2 في الحاشية 507 في رأي شيخ الإسلام 507. أي نعم أكتبوا عنده صح الحاكم وابن حجر وأحمد شاكر، الحاكم ابن حجر وأحمد شاكر. نعم. ها صفة 507 صح؟ حاشية 2 صححه الحاكم وابن حجر وأحمد شاكر المصري. نعم. قال المصنف رحمه الله وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. تستحب يعني مراقب فيها ومن ما ينبغي. والعلماء تكلموا هل يستحب بمعنى يسن؟ على قولين، منهم من قال نعم يستحب ويسن بمعنى واحد، منهم من قال إن الاستحباب ما ثبت بتعليل والسنة ما ثبت بدليل، وهذا التفصيل أحسن. طيب، قال تستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. الثغر هم من على الحدود، مرابطون على حدود الدولة الإسلامية في الثغور، تستحب صلاتهم في مسجد واحد لأنه أقوى لهم، أقوى لهم وأكثر هيبة ويكسر قلوب الأعداء. لكن إن خشي غدر العدو بهم اجتمعوا فلا يجتمعون، إن خشي غدر العدو بهم اجتمعوا فلا يجتمعون. والآن متوجه، الآن فيه صواريخ، إذا اجتمعوا في المسجد ضربوه به أبادوه. مثل هذا الوقت يتوجه لا يصلي في مسجد واحد. نعم. قال الشارح حفظه الله: حكم تعدد المساجد وتفاضل الصلاة فيها. انتقل إلى حكم مسألة تعدد المساجد وأي المساجد أفضل إذا تعددت. أولا، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، فأهل الثغر لا ينبغي لهم تعدد المساجد بل يكون مسجدهم واحدا، وأهل الثغر هم الذين يرابطون على حدود البلاد الإسلامية من أجل ألا يتسلل إلى بلاد المسلمين عدو، هذا هو الرباط في سبيل الله، فهؤلاء يكونون في مسجد واحد لأن هذا أقوى لهم وأهيب للعدو. قال الحجاوي رحمه الله: والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. طيب، أن يفاضل بين المساجد، وش الأفضل للإنسان؟ نقول إذا وجد شخص إذا صلى في المسجد قامت الجماعة، وإذا ترك المسجد ما قامت، تقول صلي في هذا المسجد حتى لو كان غير هذا المسجد أفضل، كان يكون أكثر جماعة أو ما أشبه ذلك. نظيره لو أن عبد الله بن إبراهيم كبير أهله وعندهم مسجد، فإذا صلى عبد الله جاءوا الناس صلوا معه، إذا راح المسجد الآخر مثلا جامع ابن قنام راح تفرق، قال يروح القويز يصلي في بيته، فنقول أنت صلاتك الآن هنا أفضل، لكن إذا جيت جاء الناس واجتمعوا، فهمتها؟ طبقنا عليك، خلاص فهمت. نحن اللي في نفس الأهل يعني قريب من المسجد الثاني، لكن إذا رحت صليت هناك ما يصلون، وإذا صلي في مسجد ما صلوا معنا، صل عندهم، صل عيادة، صل عندهم. قال الشارح حفظه الله: ثانيا، والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. أما في غير أهل الثغر فلا بأس بتعدد المساجد حسب الحاجة، لأن المساجد في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعددة حسب الحاجة، ولا يؤمر كل أهل بلد أن يجتمعوا في مسجد واحد إلا لصلاة الجمعة وصلاة العيد والاستسقاء فقط. ثالثا، إذا تعددت المساجد فأيهما أفضل؟ الأفضل إذا تعددت المساجد الصلاة في المسجد الذي لا تقام صلاة الجماعة إلا بحضوره، مثلا إذا كانوا اثنين وإذا ذهب أحدهم إلى مسجد آخر تعطلت الجماعة في هذا المسجد، فالأفضل أن يصلي في هذا المسجد لأجل أن تقام فيه صلاة الجماعة ولا يعطل عن الجماعة. لكن لو أن هذا الرجل إذا ذهب المسجد الآخر راحوا معه، في روحه نقول رح، لأن اجتماع الناس مسجد واحد أفضل. نعم. أو كان شخص له أهمية، إذا صلى في هذا المسجد اجتمع الناس وصلوا، وإذا ذهب ذهبوا معه وتعطل المسجد، فالأفضل لهذا الشخص الذي يتم بحضوره إقامة صلاة الجماعة ألا يذهب ويصلي في هذا المسجد من أجل أن يعمر هذا المسجد، لقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة هنا تشمل العمارة الحسية والمعنوية، والعمارة هنا تشمل الإمارة الحسية والمعنوية. شو الحسية موسى؟ ما معنى الإمارة الحسية؟ ابن هذا الحسية. والمعنوية ما ذكرت؟ الصلاة، القرآن، الاعتكاف، الذكر. صحيح. اقرا. احسنت، جيد، صح كلامي. اي نقول المسجد اصلا المفروض ما يقام، اذا في مسجد قريب ما يقام مسجد اخر. مفروض المساجد انها تقلل وان الناس يجتمعون في المسجد، لكن لو كان المسجد اصلا اقيم، اقيم المسجد ثم لو ذهب تعطل المسجد فيصلي. نعم، ملاحظه جيده. نعم. قال الحجوي رحمه الله: ثم ما كان اكثر جماعه ثم في المسجد العتيق وابعد اولى من اقرب، يعني بعد مسجد الثغر. والمسجد تقام جماعة الحضور، يأتي المسجد لأكثر جماعة. فلو كان الإنسان بين مسجدين ما لأحد مزية، ما لأحدها مزية، لكن في مسجد جماعته 30 ومسجد جماعته 10، أيهما أفضل؟ 30، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. كل ما كثر الناس كانوا أحسن. وقوله ثم المسجد العتيق، يعني بعد أن تتساوى ما سبق، فيكون مسجد جماعته 30 وذاك جماعته 30 نفس العدد، لكن في واحد صار له 20 سنة مبني والثاني 10 سنوات مبني، أيهما أفضل على قول المؤلف؟ اللي قديم، اللي 20 سنة. قالوا لأنه أكثر، الطاعة فيه أكثر، بدأت من قديم. والقول الثاني أنه لا مزية العتيق، لأنه لا دليل، ليس هناك دليل يدل على أن المسجد القديم أفضل من المسجد الحديث. ها؟ ينظر إلى مزايا أخرى، مزايا أخرى مثل: وأبعد أولى من أقرب. لو كان بيت بين مسجدين، واحد مثلا 50 متر والثاني 40 متر، يكون لأبعد، أن أكثر جماعة، أنها أكثر خطأ، والخطوات تكتب، هذه تساوى في المزايا. لكن لو كان المسجد اللي قريب يتألف الجماعة به، أو يكون إمامه طالب علم ويلقي الدروس ويستفيد منه، فنقول اذهب إلى هذا القريب. طيب لو كان صوته جميلا فهل يقصد؟ الجواب نعم، يخشع معه. اقرأ. قال الشارح حفظه الله: رابعا، ثم ما كان أكثر جماعة ثم بعد المسجد الذي لا تقام الصلاة فيه إلا بحضوره، الأفضل الأكثر جماعة، فيصلي في المسجد الذي فيه جماعة، الذي فيه جماعة كثيرون، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. في الحاشية عندكم اكتبوا صح ابن حبان وابن خزيمة وحسنه الألباني، صح ابن حبان والحاكم ابن خزيمة وحسنه الألباني. خامسا، ثم في المسجد العتيق إذا صارت المساجد متساوية في عدد المصلين، فالأفضل أن يصلي في المسجد العتيق أي القديم لسبق الطاعة فيه. اكتبوا هذا التعليل لا دليل عليه، هذا التعليل لا دليل عليه. طيب لو كان المسجد القريب، يعني والبعيد، أو نقول متساوي عشان ما نقول في الخطوات، متساوي في البعد كل شيء، لكن نفتح المسجد ذاك أكثر من هذا نفسيا كذا، نقول رح اللي ترتاح فيه رح، بل حتى لو كان في مزية في الآخر لكن نرتاح من أكثر جماعة هذاك، لكن يحب الجماعة القليلة نفسياً يحب رسل ارتاح يحس صلاة الجماعة شويين ارتاح أذكر ربي وأتسنن وأقرأ القرآن بعكس الجماعة الواجدين غثه وربما عزيمة وقلت تعالى وروح ومشوا ما يبي ذلك رح ذلك. نعم. سادسا وأبعد أولى من أقرب إذا تساوت المساجد في القدم فالأفضل الأبعد لتكثر الخطوات بدليل حديث بني سلمة لما أرادوا أن يقربوا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم يعني إلزموا دياركم منصوب بفعل محذوف أو منصوب على إغراء دياركم تكتب آثاركم أي ابقوا في دياركم من أجل أن تكتب آثاركم إلى المسجد ولو كانت بعيدة. نعم وصل. قال المصنف رحمه الله ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. يحرم يعني يمنع ويأثم لو خالف أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. يؤم يعني يكون إماما في قبل إمامه الراتب يعني الدائم الراتب يعني الدائم إما من قبل الجهات الرسمية أو من قبل جماعة المسجد فهذا يحرم لو فعل إلا بإذنه كان يأذن له بنفسه يقول يا فلان صل عني ذا الليل هذا إذن خاص أو يكون إذن عاما يقول لو تأخرت 5 دقائق على الإقامة صلوا فيصلون أو عذره كان يكون يعرف أنه مريض أو أنه مسافر ومن العذر أن يتأخر تأخرا يشق على الجماعة أو يخشون خروج الوقت فهنا يصلون مهم محترين لين يطلع الوقت ها أقول مهم محترين لين يطلع الوقت دقيقتين يطيرون نعم إلا حرام صدق إيش معنى يحرم ممنوع نعم. قال الشارح حفظه الله لا يجوز أن يؤم في المسجد غير إمامه ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب أي إذا كان للمسجد إمام راتب أي معين للإمامة فيه فإنه الأحق بالإمامة لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه وأن يؤم الناس لأن هذا من الاعتداء على حق الإمام الراتب للمسجد. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل في سلطانه في سلطانه رواه مسلم. والمسجد سلطان للإمام كما أن البيت سلطان لمالكه. نعم. إلا بإذنه أو عذره أي إلا في حالتين الحالة الأولى أي أذن لأحد أن يصلي عنه لعذر عرض له فإنه يصلي لأنه وكيل عنه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وكل أبا بكر أن يصلي بالناس أو جاء مثل شيخ وكذا وقال صل إذن يعني عادي. الحالة الثانية إذا تأخر الإمام تأخرا يشق على المأمومين الانتظار فيه أو يخشى من خروج الوقت فلا بأس أن يتقدم من يصلي بهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك تأخر لعذر عن الحضور للصلاة بالناس فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فصلى خلف عبد الرحمن بن عوف وقال أحسنتم فدل على أنه إذا تأخر الإمام تأخرا طويلا يشق على المأمومين أو يخشى من خروج الوقت فلأحد المسلمين أن يتقدم ويصلي بالناس لأن هذا عذر. قال المصنف رحمه الله: ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. من صلى سواء صلى في مسجد ثم جاء إلى مسجد آخر أو إلى مكان تقام فيه الجماعة مثل استراحة في البر أو في البر، أو صلى حتى وحده لعذر ثم جاء إلى جماعة فأقيمت الفرض، يسن أن يعيدها إلا المغرب. استثنوا المغرب قالوا لأنه وتر النهار والوتر لا يكرر، والصواب أنه حتى المغرب يصليها. لكن قال بعض العلماء إنه يعيدها ويشفعها بركعة سن أربع، والصواب أنه يعيدها ولا يشفعها بركعة للحديث الذي ذكره الشارح وهو عام لم يستثن المغرب ولا غيرها. نعم، يعني يعيدها على أنها نافلة له. نعم، كل الكلام على أنه يعيدها. أيه. قال الشارح حفظه الله: يكره لمن حضر إقامة الصلاة أن يجلس ولو كان قد صلى، أي ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها. من صلى ثم دخل المسجد والصلاة تقام فإنه يسن له أن يدخل معهم ولا يجلس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في مسجد الخيف في حجة الوداع صلاة الفجر، فلما فرغ من الصلاة إذا هو برجلين جالسين خلف الصف فدعا بهما ليسألهما، فجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهم من هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بالكما لم تصلي يا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أقيمت الصلاة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فدل على مشروعي في بلوغ المرام: إذا صليت ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه. نعم، فدل على مشروعية إعادة صلاة الجماعة إذا حضر الإقامة، أما إذا جاء بعد الإقامة فإنه لا بأس أن يجلس. صحيح هذا شيء؟ لا، صواب أن يصلي معهم حتى لو بعد الإقامة. أي نعم، لأن لا ينفرد من النص. إذا جاء بعد الجماعة وخلصوا ظاهر الحديث. نعم، يقول إذا أدركتم ولم يصلي، وإذا كان لفظ هذا محفوظ، إذا أقيمت الصلاة فصلي معه، أقيمت، لكن صابنها أقيمت على تقام، هي المقامة إذا كان صلي يصلون هي مقامة، والآن سوف ينفرد عنهم يعيد يدخل معهم. لو دخل بعد ما قام انتهى من الصلاة فله ثلاث أحوال: إما أن يصلي معهم نافلة يقطعها، أو يتمها ركعتين وهذه أفضل منها، أو يتمها نفسها بالضبط وهذا أفضل شيء. يعني يتمها له هذا والهذا. الثانية أنه يتمها زوجي، يعني لو لحق ركعة يجيب واحدة. نعم. لو لحق ثلاثة يجيب أربعة. نعم. لا خل. شوف ما أنا أقصدي إذا جاء خلصوا الصلاة وانتهوا الصلاة. إيه خلاص. يقعد. إلا كان في المسجد صليت حياة المسجد. هو بغلط، هذا قول بعض العلماء. قول القول الثاني أنه لا يجلس. إيه أحسنت. إلا المغرب فلا يسن أن يعيدها، لأن المغرب وتر النهار ولا يكرر الوتر. قال المصنف رحمه الله: ولا تكره. هذه فيها تفصيل، والمفروض أذان. خلاص نقف هنا.